قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الباب الثالث الخلع. الآن سنبدأ إن شاء الله بابا جديدا، وهذا الباب أيها الإخوة يحتاج إلى أن نقدم له بمقدمة. الآن الخلع، ما هو الخلع؟ الخلع عندما هو فراق الزوج زوجته، هذا هو الخلع بمعناه اليسير، أن يفارق الرجل زوجته. لكننا نعرف أننا قد درسنا الطلاق، فهل الخلع هو الطلاق أو لا؟ سيأتي الكلام فيه، هل يعتبر الخلع طلاقا أو فسخا؟ لكن هذا الخلع أولا عندما نأخذه من حيث مدلول الكلمة، فنحن عندما نأخذ كلمة الخلع نجد أن فعلها خلع يخلع، وأن الأصل في المصدر أن يكون فعلا خلع ثوبه يخلعه خلعا. لكن هنا نجد أن العين قد ضمت فجاءت على عكس ماذا؟ المعروف، تخصيصا للمعنى المعنوي عن المعنى الحسي. فالخلع أصلا إنما هو يكون حسيا في خلع الثياب والنعال ونحوه، ولذلك يقول العلماء هنا إنما ضمت العين، فقيل الخلع لا الخلع، ليفرق بين المعنيين الحسي والمعنوي. هذا من حيث المدلول. والخلع أيضا له عدة معان أشار إليها المؤلف. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في شأن الزوجين ما يحصل بينهما من الشقاق وأيضا الخلاف والتنازع، هذا هو شأن الحياة الدنيا. فالإنسان خلق في كبد، فقل أن تجد إنسان يعيش ولو لفترة دون أن يجد نكدا في هذه الحياة، مهما تيسرت له أسباب الراحة من المال والصحة والولد، فهناك أمور تعتريه قد لا تكون بباله ولا تخطر بخاطره، فتنغص عليه هذه الحياة الدنيا، لأن هذا هو شأن الحياة الدنيا. أما الحياة الباقية التي لا تفنى والتي لا ينقطع نعيمها ولا تنغيص فيها ولا نكد، إنما هي الدار الآخرة التي قال الله فيها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الله تعالى يقول: فإن خفتم شقاق بينهم، فإن خفتم شقاق بينهما يعني بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هذا الزواج الذي بناه الإسلام على المودة وعلى الرحمة وعلى الألفة وعلى المحبة، وأوصى كل من الزوجين بالتعاون على البر والتقوى، هو حريص على أن يبقى هذا الزواج، وأن يبقى الزوجان في سعادة، وأن يتكون من الزوجين أسرة كريمة تمد هذا المجتمع برجال ونساء صالحون وصالحات. هذا هو منهج الإسلام في ذلك. فمتى ما دب النزاع بين الزوجين فالله سبحانه وتعالى بين الطريق السوي في ذلك. لا ينبغي للزوج أن يتعجل في الطلاق ولا أن يسارع في ذلك الأمر، ولكن هناك مسلك رشيد يسلكه كل من أهل الطرفين، حكم من أهله وحكم من أهلها، إن يريد إصلاحا، والمراد يريد أي الحكمان، يوفق الله بينهم. والله تعالى يقول: والصلح خير، وهذا عام. وأيضا يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. ولكن لو وقع التفرق فالله تعالى يقول: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. هنا كما ترون أيها الإخوة، إذن هناك ردع للصدع، وكذلك أيضا محاولة لتقريب القلوب بعضها من بعض، وهذا الخلاف الذي يحصل إنما يحصل نتيجة جفوة وتباعد القلوب. فإذا سعي في الإصلاح فلعل هذا الإصلاح يقرب القلوب بعضها إلى بعض فتلتئم كما كانت، فإن لم يكن ذلك فإنه يفوض الحكمان في ذلك. وهناك خلاف بين العلماء، هل الحكمان هما الوكيلان أو غيرهما؟ بعض العلماء يرى أنهما حكمان وليس وكيلين، لأن الآية نصت فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. وقالوا أيضا إن الآية جاءت فابعثوا حكما، وحكم صيغة فعل فهي صيغة مشبهة، والصيغة المشبهة إنما تدل على الثبات والدوام، بعكس ماذا صيغة حاكم فإنما هي تدل على الحدوث والتجدد. فيكون في الصيغة في الصيغة المشبهة أو الصفة المشبهة تكون أقوى من ماذا؟ من اسم الفاعل، وهذا معروف عند من يعرفون النحو. هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. إذا حصل شقاق بينهما فإنه يحاول التقريب. ولقد أرسل عثمان رضي الله عنه، أرسل عبد الله بن عباس ومعاوية بن سفيان بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة عندما حصل شقاقا بينهما، وقال إن شئتما فرقتما. معنى هذا أن الحكمان لهما الحق لأن يفرقان. وكذلك حصل من علي رضي الله عنهما عندما أرسل الحكمين أوصاهما بقوله إن شئتما جمعتما وإن شئتما فرقتما. إذن نرجع مرة أخرى فنقول إن الخلع ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحصل ذلك أيضا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي بعض أصحابه. والله تعالى يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي قصة أيضا جميلة زوج ثابت بن قيس بن شماس عندما شكت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لا أعتب، وفي رواية لا أنقم، وفي رواية لا أعيب على ثابت في خلق ولا دين، ولكن امرأة أكره الكفر بالإسلام، فقال لها عليه الصلاة والسلام تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذها وأن يطلقها، جاء في بعض الروايات وأن تعتد بحيضة. وحكينا ما حصل ماذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. لكن قبل أن ندخل في صلب الموضوع أيضا نبين، وهذا يوجه للأخوات المؤمنات، لا يجوز لمؤمنة تخاف الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي لمؤمنة تخشى الله تعالى وتخاف وترجو رحمته وتخشى عقابه أن تطلب من الزوج أن يخالعها دون ما سبب. لكن إن كان هناك عيب في خلقه أو في خلق فالأمر هنا مختلف كما سنبينه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا حديث صحيح. أيما من صيغ العموم، امرأة أيما امرأة سألت زوجها أي طلبت زوجها طلاقها من غير ما بأس، أما لو وجد بأس فنعم فحرام عليها رائحة الجنة. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من النساء بأنهن المختلعات، قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه هنا فيه إنكار للمعروف. الله سبحانه وتعالى قد ربط بين الزوجين بالمودة والرحمة والألفة، ففي هذا خصم لتلك العلاقة الكريمة التي أسست على تقوى من الله، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لهذا نتبين أنه لا ينبغي أيضا للمسلمة ما لم يلحقها ضرر من زوجها بأن يكون رقيق الدين أو أن يكون على خلق سيء، أو أن يكون أيضا على خلقة لا ترضى بها، كما في قصة ماذا ثابت بن شماس جاء في بعض الروايات. إذن هذا هناك سبب يقتضي الخلع من المرأة في أن تطلبه، يكون الرجل شديدا عليها، سيء الخلق، يضربها، يؤذيها، يسبها، يعتدي عليها، كما في قصة أيضا ثابت جميلة زوجته في بعض الروايات أنه كسر يدها، وأنها انتظرت رسول الله بعد صلاة الصبح. وأيضا في قصة أيضا حبيبة بنت سهل أيضا جاء في بعض الروايات أنه ضربها فكسر بعضها أيضا. وفي قصة الربيع بنت معول أنها أيضا خالعت زوجها في زمن عثمان رضي الله عنه. القصص هنا متعددة، فهذا هو أيها الأخوة الخلع. فإن كان هناك سبب منفني فنعم، وكما أنه لا ينبغي للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها من غير سبب، كذلك لا يجوز للزوج أن يضر بزوجته بأن يؤذيها ويشدد عليها في النفقة في المعاملة حتى تطلب ماذا؟ الخلع لتفتدي منه، لتقدم له ما أعطى. أيضا هذا لا ينبغي. إذن ترون التوازن في الشريعة الإسلامية، يعني نجد أن الشريعة الإسلامية أعطت لكل من الزوجين حقوقها، فلا يبقى أحدهما على الآخر. فكما أن الزوج مطالب بحقوق يلزمه أن يؤديها للزوجة، كذلك أيضا الزوجة مطالبة بأن تؤدي حقوق الزوج عليها. ومن أهم ذلك التعاون بالمعروف، المعاشرة بالمعروف. والمرأة ينبغي ألا تكفر العشير، وسيأتي التعليق المبسط على حديث ثابت. قال رحمه الله: واسم الخلع والفدية والصلح والمباراة. الخلع مأخوذ من ماذا؟ من الفراق. ما يقال خلع الإنسان ثوبه بمعنى نزعه، والله تعالى يقول في حق النساء والرجال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلا قرابة تكون أكثر مما يكون بين الزوجين، فالزوجة تطلع على أمور من زوجها والعكس ما لا يطلع عليهما غيرهما. إذن هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فكأنه بالخلع خلع هذا اللباس. والفدية. والفدية لأن الله تعالى يقول: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فالله تعالى سماها فدية. والصلح. والصلح لأنهما يتصالحان على مال، ففيه عوض من العوام. والمباراة. وكذلك المباراة، لأن إذا دفعت له شيئا بارأها بمعنى أنه خلعها. قال: كلها تؤول إلى معنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية بأكثره، والمباراة بإسقاطها عنه حقا لها عليه. يعني تبرئه مما ماذا لها، يبرئها مما له عليه. نعم. والمباراة بإسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء. يعني قصده أن المرأة هي نفسها قد يكون لها دين حق على الزوج، فهي تبرئه من ذلك. الكلام هنا المشهور هنا عند الفقهاء أنه يعرف بباب الخلع، والخلع هو أن يصطلح، فيدفع لها كما في قصة ثابت عندما كان أصدقها حديقتين ردها إليه، لأنه لما وجدها الرسول صلى الله عليه وسلم عاد من صلاة الصبح وجدها عند بيته، فسأل فأخبرته بأنها لا تريد أن ترجع إلى فلان. في بعض الروايات: لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام. يعني لا تريد أن يكون ذلك سببا في قد يلجئها إلى أن تحصل من التصرفات. سنعلق على هذا إن شاء الله. نعم. قال: والكلام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق بأربعة فصول. المؤلف كما تعلمون له منهج انفرد به فصار كتابه مشبها بكتب القواعد، فهو لا يعنى إلا بأمهات المسائل ولا يتجاوزها إلى الفروع إلا قليلا، فهو لم يلتزم في بعض المسائل كما مر بنا، فأحيانا يأتي بالفروع في أربعة فصول. في أربعة فصول: في جواز وقوعه أولا، ثم ثانيا في شروط. أولا، هل يقع الخلع؟ الجواب نعم، دليل ذلك الكتاب والسنة وما حصل أيضا. نعم. ثم ثانيا في شروط وقوعه، أعني جواز وقوعه. يعني الشروط يقصد بها الجواز، هل وقوعه جائز أو لا، وإذا جاز وقوعه فهل هناك صفات ينبغي أن تتوفر فيه أو أنه مطلق، بمعنى هل يقتصر في رد ما أعطاها أو لها أن تزيد لتتخلص منه أيضا، هذا حصل هذا وحصل هذا والمسألة فيها خلاف. ثم ثالثا في نوعه، أعني هل هو طلاق أو فسخ. أيضا، هل هو بعض العلماء يرى أنه فسخ ويستدلون بما أثر عن عبد الله بن عباس قال هو تفريق لا طلاق، وبعضهم يسميه طلاقا لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال طلقها طلقة. قال ثم رابعا فيما يلحقه من الأحكام. أيضا هناك أحكام تتعلق بهم.